بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: وأول الأنبياء آدم عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم وسلم. نبوة آدم ثابتة بالكتاب، دل عليها القرآن والإجماع، أجمعت الأمة أن آدم نبي رسول أرسل إلى أولاده في ذريته وعلمهم الحلال والحرام والواجبات ونحوها. فسيدنا آدم كان في شريعته وضوء وصلاة وأشياء حلال وأشياء حرام، وكانوا يصلون يتجهون إلى الكعبة، وحرم الله عليهم أكل الخنزير وأكل الميتة وأكل الدم والذبيحة التي ذكر عليها اسم غير الله وغير ذلك من الأمور. فإذا كان نبيا رسولا هو أول الأنبياء آدم عليه السلام، وأما آخر الأنبياء ولا نبي بعده هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام ختمت به النبوة كما يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم: وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. فإذا لا نبي بعد نبينا، خاتم الأنبياء. نحن نؤمن بكل الأنبياء عليهم السلام، أولهم آدم، خاتمهم محمد صلوات الله عليهم وسلم، ونفعنا بهم وأمدنا بأمدادهم. آمين. والله تعالى أعلم وأحكم.